أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة اجتمع في الذكر افترقا في المعنى. ف

مكان الاعتذار من المسجد في تأخير الإفطار.